بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، وبعد. ما من نداء في القرآن إلا يعقبه طلب، والطلب غالبا إما أمر أو نهي. هناك أنواع أخرى من الطلب، لكن هذا هو الغالب في أسلوب القرآن. واليوم هناك نداء جديد لأهل الإيمان، ونجد أن الله تعالى عندما يخاطب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يخاطبهم بما يؤنسهم ويحببهم في الخطاب الملقى إليهم، فيكون ذلك أدعى إلى الامتثال، وهذا الأمر جدير أن يلاحظه أرباب الدعوة إلى الله، أنهم إذا خاطبوا الناس خاطبوهم بما يحبون. ولهذا قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ثم علل ربنا عز وجل هذا الأمر بقوله: إن الشيطان ينزغ بينهم. فلرب كلمة طائرة لا تلقي لها بالا تصيب قلبا ضعيفا فتمرضه، أو ربما تصرعه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يراعي الألفاظ التي يتكلم بها، وأن يدقق في الألفاظ التي يخاطب بها، فيتحسس هذه الألفاظ حتى لا تخدش سمعا أو أن تجرح قلبا. تعلمنا ذلك من خطاب ربنا عز وجل لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها الذين آمنوا. وأي في يا أيها للدلالة على العموم، فهذا خطاب لكلية الأمة رجالا ونساء، كبارا وشبابا وصغارا، فتيانا وفتيات، خطاب لكل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد ربنا عز وجل من أمة الإسلام؟ طلب نحن نقصر فيه حتى والله في أيام رمضان، وهي أيام العبادة والزلفة إلى الله عز وجل، نقصر في هذا المطلوب الذي رقق الله تعالى قلوبنا لسماعه، نقصر فيه. ويمكن أن تتلمس مواضع التقصير في المواطن التي ينبغي أن نري فيها ربنا ما يحب. انظر مثلا إذا أذن المؤذن، ماذا يفعل الناس؟ يتكلمون ولا يلقون بالا للمؤذن، مع أن الذكر يقتضي أن تقول مثلما يقول المؤذن، ثم تقول الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخره. فإذا فعلت ذلك كنت حقيقا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نجد الرجال والأطفال والشباب لا يلقون بالا لهذا الأمر حتى في رمضان. نعم، حتى في رمضان الناس الأذكار الموظفة التي تقال دبر الصلوات، ينهون الصلاة ولا يلتفتون إلى هذه الأذكار، وإنما يلتفتون إلى الهواتف النقالة لينقروا في أزرارها ويطالعوا الأخبار فيها وليتواصلوا كأنهم افتقدوا شيئا عزيزا وهو مدة الصلاة، مدة الصلاة افتقدوا فيها هذه الهواتف، فسرعان ما يهجمون عليها هجما. لكن أن يمكثوا في أماكنهم بعد الصلاة لذكر الله عز وجل هذا صار قليلا. السلام عليكم ورحمة الله، والرواية الثانية وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، يبدأ الكلام ده يسلم على ده وده يفتح ده وده يطلع الهاتف ويتكلم وده يرد مش عارف ايه، ايه ده؟ ما هذا؟ يلهب ربنا عز وجل أفئدتنا بهذا النداء. استمع إلى هذا النداء وقوة هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا. ماذا يا رب؟ قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله، اذكروا الله ليس ذكرا قليلا وإنما ذكرا كثيرا. يا سبحان الله، ده أمر من ربنا يا سادة أن نجتهد في ذكره، لأنه يحب ذلك فيأمرنا بما يحب. ما الذي يحب ربنا عز وجل؟ أن نذكره. منذ قريب تكلمنا عن أوصاف أمة الإسلام، 10 أوصاف: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن وصل الخطاب إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما جزاؤهم يا رب؟ قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن الذين يذكرون الله تعالى كثيرا وعدهم ربنا عز وجل بالمغفرة والأجر العظيم. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقه. قالوا وما هذا يا رسول الله؟ قال ذكر الله، ذكر الله. إذا ذكر الله عز وجل بمعناه الواسع من خير أعمال المرء، من خير أعمال المرء ذكر الله. ولهذا صح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أعمل به أو أستمسك به. قال عليك بذكر الله. سبحان الله، فذكر الله يعينك على أداء بقية الشرائع. بعض الناس عندما يأتي الطاعة يجدوها ثقيلة كأنما يحمل زنبيلا من زلط مش قادر، وعندما ينتهي منها يشعر بالراحة والسعادة، ليس لأن الله أعانه على الطاعة ولكن لأنه ماذا؟ أنهى الطاعة. كأن شيئا ثقيلا كان يحمله ثم تخفف منه، سعادة بالانتهاء ليس سعادة بالتوفيق، فارق بين الاثنين، فارق بين الاثنين، فارق بين أن يجعل الله تعالى قرة عينك في الصلاة فتسعد فيها وتسعد بها وتلتذ بها وتأنس عند فعلها بالله عز وجل، وفارق أن تستريح عندما تنتهي كأن ثقلا عظيما قد حططته عن ظهرك. فارق بين الاثنين. طب ازاي ان الانسان يصلي او يزكي او يصوم او يحج وتبقى الطاعة خفيفة عليه؟ من اعظم الاسباب الميسرة على الطاعة ماذا؟ ذكر الله، ان تكون ذاكرا لله عز وجل كثيرا. ولهذا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. سبق المفردون أي سبقوا غيرهم إلى الجنة، سبق المفردون أي سبقوا غيرهم إلى الجنة. يعني لما ربنا يأذن للناس يدخلوا الجنة، الناس مش كلهم دفعة واحدة، لكن في هناك ناس هتسبق. يا ترى من الناس اللي هتسبق غيرهم عند دخول الجنة؟ من هم الناس دول؟ هل المسألة دي بالنسبة لنا سهلة، ولا احنا عاوزين نكون من الناس الذين يسبقون غيرهم في دخول الجنة؟ طبعا هذه المسألة لابد أن يسأل عنها الصحابة. قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والمفردون من الفرد، والفرد هو المتفرد عن غيره إما بتميزه وإما باعتزاله في عبادة ربه. يعني ده الحديث ده فيه فائدة جميلة، وهي أن الاجتماع في الذكر على هيئة مخصوصة قد يخالف مفهوم التفرد، ولذلك يستحب أن يكون الإنسان خاليا عند الذكر. ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيح: رجل ذكر الله ماذا؟ خاليا ففاضت عيناه. انتبه، جمع الأخبار كلها مع بعضها حتى تتضح الصورة. والذكر منه الذكر المطلق، أي الذكر الذي لا يقيد لا بزمان ولا مكان ولا يقيد بغيره، ذكر لا يقيد بغيره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وكنا نحصي استغفاره في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. إذن الاستغفار: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني مثلا، هذا الاستغفار ليس له لا زمن ولا وقت ولا أي شيء، ده يسمى ذكر ماذا؟ مطلق، بالليل، بالنهار، بعد الصلاة، قبل الصلاة، وانت ماشي، وانت واقف، وانت راكب، وانت بتاكل، وانت قاعد في مجلس العلم. يعني مجلس العلم يمكن أن تستغفر الله وأنت جالس، وأن تنشغل في الذكر وأنت جالس، مع أن سماع العلم من جملة الذكر، فلا بأس للمرء أن يجمع بين أكثر من ذكر، لا بأس. وهناك أذكار مقيدة كأذكار الركوع أو أذكار السجود أو أذكار الصباح أو أذكار المساء. ولذلك عند الصباح تقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، وعند المساء تقول ماذا؟ أمسينا وأمسى الملك لله. إذن هي مرتبطة بماذا؟ بزمن، أو مرتبطة بحال أو هيئة زي الركوع أو السجود، أو مرتبطة بمكان مثل ذكر المعتمر أو الحاج عند الميقات وبعد الميقات، فهذا مرتبط بماذا؟ بمكان، لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بحج، فهذه التلبية ذكر وهي مرتبطة بالمكان. فلو أن إنسانا قال هذا الذكر قبل الميقات ما نفعت، لكن يلزمه أن يقول هذا الذكر بعد ماذا؟ أو عند الميقات. إذن هناك أذكار مقيدة زمانا أو مكانا أو هيئة أو حالة، وهناك أذكار مطلقة. ثم إن الذكر مع فضله، بعض الذكر مع فضله قد ينهى عنه في حال دون حال. فمع أن أفضل الذكر قراءة القرآن كما صح في الأثر، وعلى ذلك إجماع أهل العلم، أفضل الذكر قراءة القرآن، وهذا منقول عن سفيان الثوري وغيره، لكن ينهى عن قراءة القرآن عند الركوع أو السجود. ينهى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن عند الركوع. إذن إذا كان المحل مخصوصا بذكر ينهى الذكر الآخر وإن كان أفضل، وعليه. لو أن الوقت أذكار صباح، أيها أفضل، أذكار الصباح أم قراءة القرآن؟ مع أن قراءة القرآن أفضل من حيث الإطلاق، ولكن من حيث التوظيف والذكر المقيد فإن أذكار الصباح في وقتها أفضل من قراءة القرآن. إذا فهمت هذا الموضوع انفتحت لك أبواب عظيمة تفهم بها ذكر الله عز وجل. أيضا الذكر منه ما يكون قولا، ومنه ما يكون عملا، ومنه ما يكون فكرة. يبقى الذكر منه ما يكون قولا، كأن تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك الذكر، ولكن هذا الذكر اللساني لابد فيه من حضور القلب. فلو قلته بلسانك دون قلبك لأجرت، ولكن الأجر العظيم يكون عند حضور القلب مع لفظ اللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي اللفظ الآخر: غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. موج البحر تشعر أنه عند تلاطمه ينتج رغوة، الرغوة دي هي زبد البحر. لكن لو أن إنسانا قال سبحان الله وبحمده وأخذ يعددها هكذا دون حضور قلب، يكون حاله كحال الذي يقولها بالقلب؟ طبعا لا. من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، غرزت له أو غرست له نخلة في الجنة. شوف النخلة دلوقتي ممكن تتباع بكام، والأرض بتاعها تبقى بكام. المتر دلوقتي في بعض الأماكن بيوصل إلى 300,000 جنيه ونص مليون جنيه، وبعض الأماكن ممكن يوصل إلى ملايين. ده المتر في الدنيا، أمال في الجنة يبقى المتر بكام؟ طب النخلة ديت بقى لما يكون مزروعة في الجنة يبقى قيمتها قد ايه؟ طب الفضل الكبير ده كله نحصله ازاي؟ نحصله ازاي في الدنيا اذا لم يكن معك رصيد تسحب منه وتشتري؟ لن تستطيع ان تصنع شيئا. طب في الجنة نعمل ايه بقى؟ رصيد اللي هسحب منه واتعامل به ايه؟ النخلة في الجنة ان تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فضل كبير. اذا ذكر اللسان لابد ان يتواطأ القلب مع اللسان في هذا الذكر. فاذا قلت الحمد لله لابد للقلب ان يتفهم معنى الحمد. فيطر الإنسان بالذكر ويسمو بهذا الذكر، ده الذكر باللسان. في هناك ذكر بالعمل، فالصلاة ذكر، الصلاة ذكر وهي أعمال ومنها أقوال. وهناك ذكر هو تأمل وفكر، تأمل وفكر، كأن تتدبر خلق الله عز وجل. فتدبر آلاء الله وسنن الله عز وجل في هذا الكون، هذا كله من جملة الذكر. وقلت لكم قريبا ما رواه ابن أبي الدنيا عن ابن أبي الحواري أن سفيان الثوري والفضيل ابن عياض بات ليلة إلى الصباح يتذاكران نعم الله، يتذاكران نعم الله. المشكلة يا إخواني أن الإنسان لا يشعر بالنعمة إلا عند سلبها، لا يشعر بالنعمة إلا عند سلبها. نعمة المشي لا تستشعر، لا تستشعر بهذه النعمة إلا إذا أصبت في قدمك. لو واحد بس نازل على السلم رجله التنت وقع عليه، اللي حصل دخل في مشاكل بقى، مفصل وكاحل والشغلانة، ويقعد له كم شهر مش قادر يتحرك، لا قادر يقف ولا يمشي ولا يعمل مصلحة. المسألة دي بتخليه يستشعر بنعمة القدم والمشي. احنا بنتكلم في نعم الله، ونعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى. انت مرة من المرات قعدت كده وبصيت في نفسك وتأملت نعم ربك عليك، تدبر نعم ربنا عليك، ده من جملة الذكر المتعلق بماذا؟ بالفكر. قال الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ نحن لا نبصر شيئا، ليس لنا إلا رحمة الله، لا بنتأمل في نفسنا ولا في خلق ربنا ولا في عندنا ذكر باللسان ولا بالقلب ولا يعني لو أردت أن تضع درجة لنفسك في طاعة الله، عاوز كده تدي لنفسك درجة بما يرضي الله، تدي لنفسك كم من مية؟ لو اديت لنفسك 1 من 100 هنيئا لك، هنيئا لك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لا، إذن الذي يذكر ربه حي أجل، والذي لا يذكر الله كالميت. من منا يريد أن يكون حيا ببدنه ميتا بقلبه؟ نسأل الله تعالى العافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث أن نملئ بيوتنا ذكرا، فقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا خطاب، وإن كان في سياق الحديث عن أمهات المؤمنين، لكن غيرهن أولى بهذا الخطاب. لابد أن تمتلئ بيوت المسلمين ذكرا لله عز وجل. الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى السماء وقال: هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال رجل من الأنصار: أيرفع العلم يا رسول الله ونحن نقرئ القرآن نساءنا وأبناءنا؟ البيوت، النساء والعيال بيقروا القرآن، النساء والأولاد مرتبطين بالقرآن يا رسول الله، رفع العلم إزاي؟ والحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. تلاحظ أن بيوتات المسلمين الآن مهجورة كالقبور المظلمة، لا يتحرك فيها إلا ما كان مخالفا للذكر. أيضا لا ينبغي أن نجعل بيوتنا قفرا من الصلاة، وخير صلاة المرء في بيته، أي خير صلاة المرء النافلة في بيته. إذن الصحيح أن نصلي النوافل فين؟ في البيت، حتى لا تكون البيوت كالقبور. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. حضور مجالس العلم من جملة ذكر الله، الصلاة من جملة الذكر، التسبيح، التهليل، التكبير من جملة الذكر، الأذكار الموظفة عند دخول البيت، احنا عندنا برنامج كامل للذكر، دخول البيت، الخروج من البيت، عند ارتداء اللباس، لو انت شفت حاجة جديدة، عندما تنظر في المرآة، عندما ترى ما تحب، عندما ترى ما تكره، عند هبوب الريح في بداية الشهر ورؤية الهلال، إذا أصابك هم أو خوف أو فزع، إذا قمت من النوم وقد رأيت رؤيا أحزنتك، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، سبحان الله، عندما تقابل أحدا وتنصرف عنه، عندما تأكل، عندما تشرب، عندما تنتهي من الأكل، إذا ضاعت لك أو إذا ضاع لك شيء، سبحان الله، كل شيء. طب عندما أمرض أعمل إيه؟ أيضا هناك أذكار المرض، كل شيء جعل الشرع فيه ذكرى، دي بيسموها الأذكار الموظفة. وليس في الإسلام ما يسمى بورد الوظيفة الصغرى والكبرى، ورد السبت، ورد الحد، ورد الاثنين، ورد الثلاث، ده مش موجود، ده غير موجود، هذا غير موجود. يبقى إذن تأمل قول الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، وهذا في سياق قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ما معنى ولذكر الله أكبر؟ ليس المقصود بذلك أن الذكر أكبر من الصلاة، لا، ولكن المقصود ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه. ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد ربه. والحديث أتى صريحا بهذا المعنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله الملك: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، والذراع حوالي 3.25 متر، والشبر كما أنتم تعرفون. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، والباع ضعف الذراع، يعني لو تقرب إلي ذراع تقربت إليه ذراعين، الباع في اللغة ضعف الذراع. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذن جزاء الله تعالى لعبده إذا أطاعه أكبر ولا أقل؟ أكبر ولا مساوي؟ وهذا فضل الله عز وجل، وهذا فضل الله عز وجل. إذا وقفت على ما ذكرته لك أيها الحبيب، عندها تأمل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يبقى لما نذكر ربنا ذكر كثير، هيبقى المقابل مقابل مساوي ولا مقابل مضاعف؟ مضاعف. من الذي يرد مكافأة الله عز وجل؟ مين اللي بيرد ثواب ربنا وخير ربنا؟ تلو من دول، لو واحد ادى الواحد كده قال له حاجة بسيطة، الألف جنيه دول كده مني لك هدية، يردهم تهدي؟ وأيما مال أتاك من غير سؤال ولا استشراف، يبقى ده من عند الله اقبله. لكن هذا لا يحدث في هذه الأزمان. أنا بقول مثلا جدلا. طب ربنا عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يعطيك على العمل القليل الأجر الكبير، ليس هناك مقابلة. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا في الجنة، النبي شايف رجل في الجنة يتقلب فيها، أي يتنعم. ليس المقصود يتقلب أي يتقلب ظهرا لبطن أو جنبا لجنب كما تتمرغ الدبة، وإنما المقصود يتمرغ أي يتنعم. ماذا صنع هذا الرجل يا رسول الله؟ الرجل ده أكيد عمل حاجة لا يقدر عليها الرجال. اسمع، عمل إيه؟ لغصن نحاه عن طريق المسلمين. غصن خشبة ولا فرع شجرة اشتاله حطه بجنب، بس لهذا الأمر يتنعم في الجنة؟ ولهذا قال الله: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. نحن نقول الأجر على قد العمل، واليوم اللي مش هتيجي فيه يتخصم منه، والساعة التأخير تحسب. يا معاملة إنجليزي، ما بنفوتش، دي في دنيا الناس، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى الأمر مختلف. يا أيها الذين آمنوا، أيوة يا رب، أذنا مفتوحة وقلوبنا خاضعة لأمرك، مستسلمة لشرعك، متوجهة لبابك، تنتظر ما تطلب منها يا رب. فيقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا. ثم قال: وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا دلالة على أن التسبيح من خير الذكر، فالتسبيح من جملة الذكر، فكأن التسبيح مأمور به مرتان: مرة في العموم اذكروا الله ذكرا كثيرا، ومرة في الخصوص عندما أفرد بالذكر فقال وسبحوه. وهذا دلالة على جلالة التسبيح، جلالة التسبيح. طب لماذا كان التسبيح أجل من غيره من أصناف الذكر القولي؟ الجواب: لما تضمنه من الدلالة على توحيد الله عز وجل وتنزيهه عن النقائص والعيوب واتصافه بما هو له أهل. وسبحوه، ولهذا كلمة سبحان الله تستعمل أحيانا في مقامات، منها التعجب من نسبة النقص إلى الكامل، التعجب من نسبة النقص إلى الكامل، كما فعلت نسوة يوسف، قلنا: حاش لله ما هذا بشرا. فحاش لله فيها معنى التنزيه. وكذلك ورد في غير أثر أن هذا اللفظ كان يستخدم. نحن في الصلاة، عندما يخطئ الإمام تستفتح عليه بماذا؟ بسبحان الله، لأن الخطأ نقص، والإمام الأصل فيه ألا يقع في الخطأ، ده الأصل، لكن الخطأ عارض، الخطأ ماذا؟ عارض. فكل من نسب إليه نقص وهو أهل للخير تقول عندها سبحان الله، تقول عندها سبحان الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قابله أبو هريرة وكان جنبا فانخنس في بعض طرق المدينة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: لما فعلت ذلك؟ قال: لقد كنت جنبا يا رسول الله، فأردت ألا أقابلك حتى أغتسل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ سبحان الله. إن المسلم، وفي رواية إن المؤمن لا ينجس. إذن اتصاف المسلم بالنجاسة دي مسألة ما تنفعش، فناسب في هذا السياق أن يقول ماذا؟ سبحان الله. لما حد يقول لك مثلا إن في رجل فاضل ولكن يقال عنه كذا وكذا، حاجة تنقص من قدره أو من جلاله، تقول ماذا؟ سبحان الله. ماشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. ولهذا صدرت صور بقوله سبح، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان الذي أسرى بعبده، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه كلها للدلالة على أن التسبيح ليس المقصود به أن تقول سبحان الله بلسانك، ولكن أن تستشعر أن الله تعالى منزه عن الشريك والمثيل والزوجة والولد والكفر والنقص والعيب وما يعتور الإنسان من عوارض الضعف كالمرض والجهل والنسيان والغفلة والنوم، وهذا ما يسمى بالصفات السلبية. هذا كله منفي عن الله عز وجل. ولهذا كانت أعظم آية في القرآن ومن قرأها لا يقربه الشيطان آية الكرسي. الله لا إله إلا هو ماذا؟ اسمع كده الآية دي، الحي القيوم، أثبتت له الصفات الثابتة له، ثم نفيت عنه الصفات السلبية، لا تأخذ ماذا؟ سنة ولا نوم. الآية من قرأها عند الصباح لم يمسسه شيطان إلى أن يمسي، وإن قالها عند المساء لم يمسه شيطان إلى أن يصبح. والحديث ثابت في ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح. قال الله عز وجل وسبحوه، ثم قال بكرة وأصيلا. التسبيح عمل وإن كان قولا، ولكن عاوز حركة القلب وتوجه القلب وقصد القلب وهمة القلب، والإنسان نشاطه وهمته وتيقظه تبتدئ من إمتى؟ من النهار، لأن في بعض الناس قلب الدنيا بقى ليلي، ما بقاش يمشي على السنة الكونية. السنة الكونية اللي هي موجودة في الكون، تجد الطيور والوحوش وكل الخلق كله بيبدأ يومه إمتى؟ من إمتى؟ من الصباح. ده سنة كونية. احنا عندنا في بعض الناس قلبوا السنة الكونية دي، أول ما يجي الصبح عاملين زي الحاكم بأمر الله الفاطمي. الحاكم ده كان يمهد للناس أن يعبدوا من دون الله، ودي قصة بالفعل ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وغير واحد. فعاوز يخضع الناس بحيث دي بقى ده تمهيد أن يعبدوهم من دون الله. عمل إيه بقى؟ قال لا لا لا، النهار ما عادش نهار، هنخلي النهار هو الليل والليل هو النهار. يعني مثلا الناس من بعد العشاء يبدأ النهار، يبقى من بعد العشاء بقى ده النهار، الناس بقى تفتح الأنوار وتبدأ تشتغل، بقى تتاجر في الملابس والمصانع تشتغل والنجارين والمدارس والجامعات، لأن ده إيه؟ النهار. طب لما الشمس تشقشق يبقى ده إيه؟ ده الليل، الناس تقوم نايمة، واللي يعاقب في ذلك تتقطع رقبته. قطع رقبة مش تهديد والسجن، لا، يقطع رقبته. المهم الناس كلها خافت بعد ما شاف كم رقبة اتقطعت وتعلقهم كده على في الميادين العامة، وبدأ الناس تنضبط بقى. أول كده ما الشمس تطلع، السلام عليكم، عليكم، رايح فين؟ رايح بقى أنام بقى، أنا النهاردة يعني إيه؟ سهرت طول الليل، عاوز ينام؟ طيب، سهرت معلش اكتئاته طول النهار، طول النهار شغال، فعاوز أروح أنام بقى بالليل بقى. فواحد نجار عنده شغل كتير، حد نجار هنا؟ حد نجار عنده شغل كتير، فلابد يشتغل بالنهار بتاع الحاكم وبالليل بتاع ربنا. الناس بقى يعني بالنهار قفلت المحلات ونايمة، والراجل ده نازل بقى دقدقة وبالفارة وبالمنشار. الحاكم جاله ومعه الوزير بتاعه، قال له لما تعمل بالليل؟ قال يا سيدي قلقت فلم أستطع النوم، فقلت أقضي ليلي في مهنتي. فألجم الحاكم، الحاكم ما قدرش يعني، بيقول له أنا حاولت أنام بالليل ما عرفتش أنام، أعمل إيه بقى؟ قلت أسهر بالليل أشتغل في الشغل بتاعي. فألجم الحاكم فأمر بإعادة سنة الله تعالى إلى الوضع الأول. فالإنسان إذا كان يسهر لحاجة أو ضرورة لا بأس، ولكن أنا بتكلم على السنة التي عليها الخلق، إن إحنا عندنا نهار وليل، والنهار بيبدأ من الفجر الصادق إلى انكشاف الظلم وبزوغ الشمس إلى شروقها، وينتهي بغروب الشمس، وهذا وقت المغرب. أول ما تلاقي قرص الشمس نزل في السحاب يبقى ده وقت المغرب على طول. فقال الله عز وجل: وسبحوه بكرة أي نهارا، وأصيلا أي آخر النهار وبداية الليل. والمقصود بذلك التسبيح طوال اليوم، لأن الإتيان بالشيء وضده دلالة على العموم، الإتيان بالشيء وضده دلالة على العموم. عندما تقول أقابلك ليل نهار يبقى معناها إيه؟ بقابلك على طول في كل وقت، أقابلك كل وقت. فكذلك وسبحوه بكرة وأصيلة، ليس المقصود أذكار الصباح والمساء فقط، ولكن المقصود سبحوه في كل وقت، سبحوه في كل وقت. ثم قال الله عز وجل في خطاب جليل أشار فيه إلى نفسه المقدسة، وعطف على نفسه أجل خلقه إليه سبحانه، فقال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. يا ربنا الجليل والملائكة بيصلوا علينا، إحنا ربنا الملك الجليل له الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي نعبده ونقصده ونجعل ولاءنا وبراءنا في سبيله ونربط حياتنا في مرضاته، يصلى علينا ويأذن لملائكته أن تصلي علينا. نعم، وده المين لأمة الإسلام التي تلهو وتلعب وتتشبه بالإفرنج وتبارز الله تعالى بمخالفة شرعه وأمره. يا أمة الإسلام كم أنت غافلة وكم أنت لاهفة وراء أمور تجلب عليك الذل والصغار في الدنيا والآخرة. لا خير لهذه الأمة إلا إذا رجعت إلى ربها لينعم عليها المولى سبحانه وتعالى بما يكون سببا في عزها وشرفها في الدنيا والآخرة. صلاة الله عز وجل على عبده، ثناؤه عليه ورحمته به. ربنا عز وجل يرحمك ويثني عليك، يثني عليك يتضمن معنى الرضا، فإن الثناء لا يكون لمن سخط عليه، وإنما الثناء لمن رضي عنه. لما يكون ابنك مقرفك ومطلع عينك من جوه بتثنى عليه، تقول ما شاء الله فاضل وذكي ومؤدب ومقبل على الله ومجتهد، وتقول الكلام ده أبدا، أنت بتقول موريني المرار، مطلع عيني من حبابيها، أرفني في حياتي، عامل تقعد تشتكي. يبقى إذن الثناء يقتضي ماذا؟ الرضا. يبقى لما ربنا يثني على العبد معناه أنه هو إيه؟ راضي عنه. يبقى إذن الثناء يتضمن معنى الرضا، ولما ربنا يرضى عنك يرحمك، ولما يرحمك يوفقك ويهديك ويسددك. ده المين للعبد الذي يقبل على الله. وورد التفسير بهذا المعنى عن بعض السلف كأبي العالية وغيره وهو من جملة التابعين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. الملائكة خلق من خلق الله، خلقها ربنا عز وجل من نور وصفاها لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هؤلاء الملائكة عددها لا يحصيه إلا من خلقها، لا يحصيها إلا من خلقها. ومن جملة وظائف الملائكة، يعني من جملة الأعمال اللي بتعملها الملائكة، هي إيه؟ الدعاء للمؤمنين. يا سلام، إذا من جملة الأعمال اللي ربنا أمر بها الملائكة وليس لهم شغل إلا بالمسألة دي، الدعاء لنحن، الدعاء لنحن. إحنا بهذه الدرجة إن ربنا مهتم بنا وبيحبنا، ده مش لكل الناس، ولكن ده لمن رضي الله تعالى عنه. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله من الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. ده كلام الملائكة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. الآيات. إذن الملائكة تصلي علينا، أي تدعو لنا، لأن أصل الصلاة معناها الدعاء، تدعو لنا. فتكون صلاة الله عز وجل وصلاة الملائكة لعباد الله الصالحين ولأوليائه المقربين الطيبين الطاهرين سببا في إخراجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات المخالفة والبدعة إلى نور التسنن والاتباع، من ظلمات الكفر والشرك إلى نور التوحيد والإيمان. هذه هدايات يهدي بها الله سبحانه وتعالى عباده، وكان بالمؤمنين سبحانه وتعالى رحيما، ومن رحمته أن يهديهم وأن يوفقهم وأن ييسر أمورهم وأن يعينهم على مقاصدهم. فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا خيرا وأن يكفينا الشرور كلها ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.